الله الله ولا شيء سوى الله الله الله ولا شيء سوى الله الله الله ولا شيء سوى الله ثبات جموع فدرب النعيم دماء دموع ثبات جموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي إلهي إلهي إلهي فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غني عن هموم يقين قلبي وأطمع منك بالفضل الكبير فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غني عن هموم يقين قلبي وأطمع منك بالفضل الكبير في ضمير أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضمير أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري إليك رفعت يا ربي دعائي يجوز عليه إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجير إليك رفعت يا ربي دعائي يجوج عليه بالدمع الغزير في ضمير أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي من سناك لك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير إلهي بابك يا إلهي ولست إلى عبادك الفقيرين ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وسما أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلام أنت حديث الروح إن هدأت أو أرسلت دمعة أو رتلت نغمة وأنت أنت حياتي في مطامحها وأمنياتي ولم لا يا منى يلما فإن جفوتك فيما فات من عمري فالدمع من ندمي رغم الثبات هما فلتغفر الذنب لي يا أم واحتسبي حاكميني وكون الخصم والحكما ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وريد قد نما سما. أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما. أماه أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلاما. لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما. لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألثم الوجه والكفين والقدما. أماه ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمل منك الصفح والكرما. أماه قلبي جريح لا دواء له إلا رضاك يعيد الجرح ملتيما. ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وريد قد نما. ألقيت بين يديك السيف والقلم أنت الهنا أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما. أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما. وأنا على ثراك وليد قد نما سما. وأنا على ثراك وليد قد نما سما. إنا إن هداة البشر كالشمس كالشمس كالشمس أو كالقمر. نهدي ونهدي الورى نهدي ونهدي الورى. إنا هداة البشر كالشمس كالشمس أو كالقمر. نهدي ونهدي الورى نهدي ونهدي الورى نهدي ونهدي الورى. إنا هداة البشر كالشمس أو كالقمر. إنا هداة البشر كالشمس أو كالقمر. نهدي ونهدي الورى حياة مثل المطر. نمشي ومن نورنا نجلو ظلام السحر. نمشي ومن نورنا نجلو ظلام السحر. في البر والبحر فالفساد فيها ظهر. لديك يا صاحبي إذا تأملت سر. لديك يا صاحبي إذا تأملت سر. حبيت كنزا أخي درا ولك الدرر. حبيت كنزا أخي درا ولك الدرر. به بلال غدا فضلا يجاري عمر. به بلال غدا فضلا يجاري عمر. سلمان من أجري سعى وضال السفر. أمانة تنتهي تقتضي إنقاذ من قد كفر، أمانة تقتضي إنقاذ من قد كفر. لو كان في وسعنا لما تهنت سقر، ولو كان في وسعنا لما تهنت سقر. السيف في كفة وفي الكفوف السور، السيف في كفة وفي الكفوف السور. لن نخشى أقدارنا فنحن صرنا القدر، لن نخشى أقدارنا فنحن صرنا القدر. لبغضة تحتوي تيارنا في الحفر، لبغضة تحتوي تيارنا في الحفر. لا لقوة فوقنا فنحن أقوى البشر، إنا هداة البشر كالشمس أو كالقمر، إنا هداة البشر كالشمس أو كالقمر. نهدي ونهدي الورى حياة مثل المطر، نمشي ومن نورنا نجلو ظلام السحر، نمشي ومن نورنا نجلو ظلام السحر. في البر والبحر فالفساد فيها ظهر، يا فجرا أطل، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا فجرا أطل، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا يا بشرى لنا تبدو بعزنا تزهو، بشرى لنا تبدو بعزنا تزهو. عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء، عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء. يا فجرا أطلى، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا فجرا أطلى، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا فجرا أطلى، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا بشرى لنا تبدو بعزنا تزهو، بشرى بشرى بشرى بعزنا تزهو. عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء، بشرى تسلينا نصر سيعلينا، غنت ليالينا يا فجرنا البادي، بشرى تسلينا نصر سيعلينا، غنت ليالينا يا فجرنا البادي، بشرى تسلينا نصر سيعلينا، غنت ليالينا يا فجرنا البادي. مضت جياد عزنا صهيلها زئيل، تقود كل ضامئ للمنبع الغزير، مضت جياد عزنا صهيلها زئيل، تقود كل ضامئ للمنبع الغزير. لا عز ينسينا يوما مآسينا، إلا تأسينا بالمصطفى الهادي، بشرى لنا بعزنا تزهو، بشرى بشرى بشرى بنصرنا تزهو. عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء، يا فجرا أطل، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا فجرا أطل، يا ليلا تولى، يا نصرا تجلى، يا بعزنا تزهو، بشرى بشرى بشرى بنصرنا تزهو. عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء، عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء. في إثر آياتي إعلاء راياتي، صغت حكاياتي في سفر أمجادي، في إثر آياتي أعلى راياتي صغت حكاياتي في سفر أمجادي إثر آياتي أعلى راياتي صغت حكاياتي في سفر أمجادي يا نصرنا الأسير قد آن أن نفجر المحال والعسير يا صفرنا الكسير قد حان أن نعلو الذرى ونعلن المسير يا نصرنا الأسير قد آن أن نفجر المحال والعسير يا صقرنا الكسير قد حان أن نعلو الذرى ونعلن المسير غمام بشريات تهاطلت فأين عدت تفيض بالحياة وراية عمادها اليقين والثبات غمام بشريات فأين عدت تفيض بالحياة بعزة الأبات وراية عمادها اليقين والثبات بشرى لنا بعزنا بشرى بشرى بشرى بعزنا عزم سما قد أقسم أن يبلغ السماء يا يا فجرا يا ليلا يا نصرا تجلى يا يا يا يا بشرى لنا بنصرنا بشرى بنصرنا. قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. يا نصرا تجلى الحكايات مبهمة والمرايا مهشمة والأضابير أصبحت بالأباطيل مفعمة جعلتها يد الهوى صفحات مرقمة ونفوس ساعدة ونفوس محطمة وقلوب جريحة وقلوب جريحة وقلوب ملعمة ورؤوس حواسر ورؤوس معممة وثغور نواطق وثغور مكممة وسيوف قواطع وسيوف مثلمة وقلاع حاصنة وبيوت مهدمة وعجوز مروع لم يبارح مخيما بين جنبيه خفق صار للحزن معلما والخطى تطمس الخطى والأسافا غير الفما والدمى تسحق الدمى والدمى تسحق الدمى والمواثيق مبرما مبرما مبرما مبرما مبرما الحكايات مبهمة والمرايا مهشمة والأضابير أصبحت بالأباطيل مفعمة جعلتها يد الهوى صفحات مرقمة ونفوس ساعدة ونفوس محطمة آه كر راجعا ثار جرحي فأقحما أقفر القلب بعدما ودع الحب موسما ودنا سعادتي فهي اليوم محجبة. أيها اللابس الهوى إنما الحب مرحمة إنما يا عباث الأسى بالقلوب المتيمة كلما حنى خفقي سألته الرؤلما وعلى من الذي أرى من أنين وهمهما كم نفوس تنكر وانثنت وهي مغرما كم نفوس تنكرت وانثنت وهي مغرما مغرما مغرما مغرما مغرما مغرما, مغرما, مغرما الحكايات مبهمة والمرايا مهشمة والأضابير أصبحت بالأباطيل مفعمة جعلتها يد الهوى صفحات مرقمة ونفوس ونفوس محطمة ورامتني صراحتي في دروب ملغمة لفظ شعري مباشر والمعاني ملثمة والقوافي كأنها زهرات منمنمة أيها العالم الذي صار فيه أصبح الصدق سبة والأكاذيب أوسما يا رياح المنى اسكني خادع القرد غيلما أيها العالم الذي لف بالرعب معصما ليلنا من لا نفسه واحتوى الصمت أنجما قل لمن ملنا صبره إنما الصبر مكرما قل لمن ملنا صبره إنما الصبر مكرما مكرما مكرما مكرما مكرما مكرما الحكاية كنفوس آبية تسلم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسلم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسلم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسلم الأمر مرغمة تسلم الأمر مرغمة تسلم الأمر مرغمة وأتى اليهود بقبضهم وقبيضهم كي يحرقوا كي يهدموا وينسفوك وينسفوك وأتى اليهود بقبضهم وقبيضهم كي يحرقوا كي يهدموا وينسفوك وينسفوك يا مسجدي هل يهدموك هل يهدموك وأتى اليهود بقبضهم وقبيضهم كي يحرقوك كي يحرقوك كي يهدموك وينسفوك وينسفون. وأتى اليهود بقضهم وقضيضهم كي يحرقوك يهدموك وينسفوك يا مسجدي هل يهدموك يا مسجدي هل يهدموك يا مسجدي هل يهدموك إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوك إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوك إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوك وعيوننا سكتت على أفعالهم ورؤوسنا هزت على أقوالهم سجدت على إذلالهم وعيوننا سكتت على أفعالهم ورؤوسنا هزت على أقوالهم سجدت على إذلالهم حتى رأوا أن يهدموك يا مسجدي هل يهدموك يا مسجدي هل يهدموك ماذا إذا فعلوا ماذا إذا فعلوا أنقتلهم وندعهم بسيف الحق حتى يتركوك ماذا إذا فعلوا ماذا إذا فعلوا أنقتلهم وندعهم بسيف الحق حتى يتركوا لا الفلان بل سنبغضهم ونحسدهم ونشجبهم لا الفلان بل سنبغضهم ونحسدهم نشجبهم بل سنبغضهم ونحسدهم ونشجبهم ونسترضي ونستهدي ونستجدي ونسترضي ونستهدي ونستجدي عسى أن يتركوا يا مسجدي يا مسجدي يا مسجدي هل يهدمك يا مسجدي يا أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته وسيجلو فجر النور به ظلمات الليل بطلعته ظلمات الليل بطلعته وستشهد أرجاء الدنيا عدلا فتعيش بنعمته عدلا فتعيش بنعمته وسترفل بالأمن عليها أقطار الأرض برحمته أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته يا مسلم فاحمل قرآنا يحيي الأكباد بآيته يحيي الأكباد بآيته واجعل من فيض هدايته روحا للقلب وجذوته روحا للقلب وجذوته وأعد العدة لا تهدى أبدا فالحق بعدته أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته أن الإسلام على الأيام قد قال الجبار أعدوا فافضل للحق ودعوته، فافضل للحق ودعوته، لا تجزع حين ترى الطغيان يخيف الناس بصولته، يخيف الناس بصولته، أو تخشى الباطل إن أرسى في الأرض دعائم ملته. أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته، أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته، أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته. يا مسلم كل الكون غدا يدعوك اليوم لساحته، يدعوك اليوم لساحته، فبه ضيقا ضج الإنسان وتبكي النفس لكبوته، وتبكي النفس لكبوته، فأنر دنياه بروح منك يضيء الأفق بطلته. أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته، أقسم بالله وقوته رب الأكوان وعزته، أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، سيعلو الكون بدولته، سيعلو الكون بدولته، سيعلو الكون بدولته. جشن رفيعاً عصر غدا في يدنا دني ولا هو بعيد يا الله منشي السحاب يا الله منشي السحاب وفؤادي مدنف عاني وذكريات الإخاء وذكريات الإخاء وذكريات الإخاء أحلام وأسناني قلبي قلبي وروحي روحي وأيام الخامسة كن قلبي قلبي وروحي روحي وأيام الخامسة كن عند الفراق عند الفراق عند الفراق عند الفراق وأفراحي وأشجاني الحب في اللاني نورا تستضيء به وليس كالنور في الدنيا ببرهاني الحب في الله نور نستضيء به وليس كالنور في الدنيا ببرهاني وما ترسخ بنيان بغير هدى ولا استقام سبيل دون إيمان وما ترسخ بنيان بغير هدى ولا استقام سبيل دون إيمان قلب قلب وروح روح وأيام الإخاء ودعتكم وفؤادي مدرف عاني وذكريات الإخاء وذكريات الإخاء وذكريات الإخاء وذكريات الإخاء أحلام وأسناني قلبي قلبي وروحي روحي وأيام الخامسة قلبي قلبي وروحي وأيام الخامسة عند الفراق عند الفراق عند الفراق عند الفراق وأفراحي وأشجاني ولا حياة بغير العدل يحرسنا العرب فيه وأهل العجم سياني ولا حياة بغير العدل يحرسنا العرب فيه وأهل العجم سياني هذه الديار رعت حبي وما فتئت تجود لي بوفاء ما له ثاني هذه الديار رعت حبي وما فتئت تجود لي بوفاء ما له ثاني هذه الديار رعت حبي وما فتئت تجود لي بوفاء ما له ثاني هذه الديار رعت حبي وما فتئت تجود لي بوفاء ما له ثاني هذه الديار رعت حبي وما فتئت تجود لي بوفاء ما له ثاني قلبي قلبي وروحي روحي وأيام الإخاء مزق وأيام الإخاء مزق استمعنا وإياكم تجمعنا على خير إلى الشريط الرابع والأخير من سلسلة مهرجان إبداع الثاني. شاكرين لكم تواصلكم معنا، آملين أن نكون عند حسن ظنكم بنا دائما، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إبداعات قادمة. أما الآن فيسعدنا أن نصحبكم في رحلة نحو المرسى مع الحادي سليمان العمري. المرسى باكورة إنتاج استوديو إبداع الصوتي. المرسى. أرى المرسى ولي قلب تعامى، وحال الإثم بيني والرجوع. دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، أوغلت بي في الإثم يا رمز الظنى، سهل اقتيادك للذي أغواك، أوغلت بي في الإثم يا رمز الظنى، يا سفيها قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إن أتاك. قد جئت نحوك ساعيا أتعثر، فاغفر ذنوبي يا إلهي، إنني عبد ضعيف عاجز.